الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فسيكون حديثنا اليوم عن أمر عظيم وحق جليل كريم، عن حق من الحقوق التي فرضها الله على الأزواج والزوجات. لا يمكن أن تستقيم بيوت المسلمين وأن تتم الإلفة والمحبة والمودة إلا بالقيام بهذا الحق وأدائه على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. هذا الحق وصى الله عز وجل عباده من فوق سبع سماوات أن يتقوه وأن يتقوا الأرحام، فقال سبحانه وتعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إنها الرحم خلقها الرحمن واشتق لها اسما من اسمه، فهو الرحمن وهي الرحم. من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. ومن قطعه الله فلا تسأل عن حاله، في ضيعة وخسار ووبال والعياذ بالله. هذا الحق هو حق الأرحام، والد الزوج ووالد الزوجة وآل كل وقرابة كل. فرض الله عز وجل على المؤمن أن يتقيه سبحانه في الرحم، وواجب على كل زوج إذا أراد أن يوفقه الله في زواجه وأن يسعده في أهله ونكاحه أن يحفظ حق قرابة زوجته. وواجب على كل زوجة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تتقي الله في والدي زوجها وفي قرابته. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. فجعل الله عز وجل صلة الرحم من الإيمان به، لأنه لا يحفظ زوج حق رحمه ولا تحفظ زوجة حق رحمها إلا بباعث من الإيمان بالله عز وجل. هذا الحق وهو حق الأرحام قام به النبي صلى الله عليه وسلم على أتم الوجوه وأكملها وأفضلها وأحسنها، فكان يصل قرابة زوجه. وفي السير أنه كان جالسا مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فسمع صوت امرأة تستأذن، فقام صلى الله عليه وسلم كالفزع، فإذا بها امرأة كبيرة، وإذا به يقول: إنها هالة، إنها هالة أخت خديجة. ذكرته عليه الصلاة والسلام بحبه وزوجه، وذكرته بما بينه وبين أهله. هذا الحق فرضه الله على الزوج لكي يكون كريما مع أهل زوجته. ولن يستطيع الزوج أن يحفظ حق أهله أهل زوجه إلا إذا كان في نفسه من صفاء القلب وحفظ العهد ورعاية الحق ما يعينه على ذلك. أول ما ينبغي على الزوج أن يتذكر حق والد الزوجة عليه، حقه يوم اختاره من بين الناس زوجا لابنته، يوم اختاره من بين الناس كفءا كريما يستر عورته، يسترها ولا يفضحها، ويكرم بنته ولا يهينها. ولذلك أشبه الناس بالأب بناته كما ذكروا، حتى قيل إن البنت الكبرى تشابه أباها. ذكرت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح مثالا على ذلك فقالت رضي الله عنها: جاءت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما تخالف مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يختار الزوج ويرضى به زوجا لبناته لبنته فإن هذا يدل عن حسن النية وعن حسن الظن، الأمر الذي يوجب على الزوج أن يحفظ هذا الحق وأن يعتبره دينا عليه. ولذلك كان بعض الفضلاء إذا أوذي من زوجته يؤذى من زوجته وتضره، وما وقف يوما من الأيام على أبيها يشتكي، فلما عظمت أذيتها واشتدت بليتها قيل له: هل اشتكيتها إلى أبيها؟ قال: زوجني وأكرمني فأستحي أن أقف على بابه شاكيا. فإذا عظمت، فإذا كان الإنسان حرا كريما أعظم الإحسان وأجله ورده بمثله وأفضل منه، وتلك سنة الأخيار. وإذا تذكر الإنسان اختيار أهل زوجه له قابل ذلك بحسن المكافأة ورد الجميل، وذلك من الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام: حفظ العهد من الإيمان. كذلك أيضا عليه أن يتقي الله في حقوق والدي الزوجة من الصلة والبر، فصلة أهل الزوجة واجبة على الزوج كما هي واجبة على بنتهم وهي زوجته، فلا يقطعهم من زيارة، وإذا زارهم زارهم كريما محبا مشتاقا يظهر المودة والمحبة، ويجعل من هذه الزيارة تأكيدا لما بينه وبين هذه الرحم من صلة، فإذا نظر الله إلى ذلك رضي على صاحبه وجعل له الخير في حياته، فنعمت عين الزوجة وهي ترى أهلها في كرامة من بعلها، الأمر الذي ينعكس بالآثار الحميدة في معاملتها لأهله. وإذا زار رحمه فإن عليه أن يتوخى الآداب، يتوخى آداب الزيارة في مواقيتها وكذلك في الدخول والاستئذان وفي الجلوس، فيراعي الحرمات ولا يبالغ في الدخول إلى البيت والجلوس إلى ساعات طويلة والدخول في عورات البيت إلى غير ذلك مما لا يليق بالكريم ولا ينبغي للمؤمن، بل عليه أن يزور زيارة يحفظ بها ماء وجهه ويكون متسربلا بسربان التقوى الذي يحبه الله ويرضى. وإذا جلس مع رحمه أدله وأكرمه، فإذا لقيه تبسم في وجهه حافظا لعهده وكأنه ينظر إليه كوالده. فالغالب أن والد الزوجة ينزل منزلة الوالد، إما لكبر سن أو لعظم حق، وهو جد أبنائه وجد لبناته، فله حرمة عند الإنسان فيجله ويكرمه ويقدره وينزله منزلته. فإذا ما اجتمع معه في مجلس فمن حقه عليه أن يحفظ العورة وأن يتقي الله عز وجل فيما بينه وبين هذا الرجل. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كنت رجلا مذاء أي كثيرا مذي، فكنت أغتسل حتى تشقق ظهري، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان بنته مني. استحييت أن آتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن أواجهه وأقول إني مصاب بكذا وكذا، مع أنه مضطر ومع أنه في دين وعبادة، ولكن الكريم كريم، كريم في أدبه ووده وحفظه لماء وجهه. فينبغي على الرحم، على الزوج أن يحفظ حق رحمه. ولقد ضيع بعض الناس في هذا الزمان الحياء، فأصبح المجلس يجمعه بزوج بنته، فأصبح المجلس يجمعه بوالد زوجته، فلا يستحي ولا ينكف عن ذكر أمور يخجل من ذكرها أمامه، وهذا لا شك أنه إساءة. يقول بعض العلماء أجمع العقلاء على أن هذا من بالغ الإساءة والإهانة لوالد الزوجة أن يذكر الزوج عنده ما يستحيا من ذكره. فهذه آداب ومكارم وأخلاق ينبغي حفظها والعناية بها. ومن حقه أن يتفقد حاله وأن ينظر إلى حاله إن كان محتاجا إلى معونة ومساعدة. تقول العلماء صلة الرحم لم تأتي من فراغ، أي أن الإنسان حينما أمر بصلة رحمه وبرهم وزيارتهم ليست خالية من معنى ومقصد، وهو أن يتفقد حاله. فإن كانوا محتاجين ويستطيع المساعدة بدل ولو بالقليل الذي يستطيع، وإن كانوا مفتقرين إلى معونة معنوية كأن يدعوهم في أمر إلى الثبات على مصيبة أو بلية ثبتهم. ومن ذلك إذا كان مريضا عادة، وإذا كان في نكبة ثبت على الصبر واحتساب الأجر ونحو ذلك مما يحتاج إليه عند الشدائد والملمات. ومن أكمل ما يكون من الرحم ومن أكمل ما يكون من الزوج أنه إذا نزلت بأهل زوجه بلية أو مصيبة وجدوه أول رجل يطرق بابهم. ومن أكمل ما يكون من الزوج أنه إذا أصيب والد زوجته بحاجة وفاقة كان أسبق الناس بالوقوف معه ومعونته ومساعدته، لعلمه أن الله يرضى عنه، ولعلمه أنه إذا وصل وصله الله، وأنه إذا أعطى أخلف الله عليه في دينه ودنياه وآخرته. فحري بالزوج أن يسمو إلى الكمالات وأن يبذل من خيار ما يكون من التضحيات والمواقف الطيبة التي تنبه عن طيب معدنه وزكاة نفسه وحبه للخير وما يريده لأهل زوجه. وعليه إذا وجد من أهل زوجته، إذا قام بهذه الحقوق ووجد من أهل زوجته ما ينتظر من تقدير معروفه وتقدير سعيه أن يحمد الله عز وجل وأن يشكره. وإذا وجد منهم نكران الجميل وكفران النعمة ونسيان الفضل فليعلم علم اليقين أن الله تعالى يقول في كتابه: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فأكمل ما يكون الأجر إذا بلي الرجل إذا بلي الزوج برحم يصله فيقطعوه ويعطيهم فيحرموه ويرفعهم فيضعوه، فإن كان كذلك فكأنما يصفهم المل. فمن أفضل ما تكون الصدقة، أي الإحسان والبر للقريب الكاشح، وهو القريب الذي يكاشحك العداوة وتجد منه السوء والضر وأنت تبذل له الخير والنفع. ولا شك أن ذلك أعظم ما يكون أجرا وأثقل ما يكون عند الله عز وجل صلة وبرا. لأن الذي يصل في مثل هذه المواقف ويبذل لمثل هذا النوع إنما يريد وجه الله ولا يريد شيئا سواه. واعلم أنك تعامل الله وأن هذا واجب عليك، دعاك إليه الله جل جلاله، فإن قصروا في حقك فلا تقصر في حقهم. قال صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ذكر بعض العلماء أنه كان يرى بعض طلابه يأتيه والد زوجته فيسب طالبه ويؤذيه ويذكر عند الشيخ أمورا عجيبة مكذوبة ملفقة على هذا الطالب، والطالب لا يعلم أن والد زوجته يأتي إلى هذا الشيخ. فكان هذا الرجل الظالم الذي هو والد زوجته يقول الزور والكذب ويتهم الزوج بما ليس فيه، فمن أجل أن يقول له انصح وذكر وهذا لا خير فيه وهذا كذا أو كذا وكذا، حتى جاء الطالب. فإذا جاء الطالب سأله الشيخ: كيف حاله مع رحمه؟ فقال: نعم الرحم ونعم الناس. وهو من بالغ ما يكون في الإحسان إليه ومن بالغ ما يكون في التودد والملاطفة لهم. فاستحلفه بالله يوما من الأيام فقال له: والله ما غششت ولا كذبت عليك، ليس بيني وبينهم إلا الود والمحبة وإني قائم بكذا وكذا، وذكر ما يكون من بره وإحسانه. قال فتأثر الشيخ أثرا كبيرا مما كان من حال والد الزوج، فقال له: أي بني، إن والد الزوج يقول كذا وكذا، فاتق الله عز وجل في والد الزوج إن كنت كاذبا، وإن كنت صادقا فاصبر على ما يكون منه. فبكى ذلك الطالب وحلف بالله العظيم أنه صادق فيما يقول. فلما حلف بالله العظيم انتظر الشيخ مجيء والد زوجته، فقال له: إنك زعمت كذا وزعمت كذا. فقال له: إي والله إنه كان كذا وكذا. قال: وتحلف بالله؟ قال: نعم أحلف بالله. فدعا عليه الشيخ وقال له: أسأل الله العظيم ألا تنسي سالما يومك هذا إن كنت كاذبا. يقال: ما غابت الشمس إلا وهو مشلول، والعياذ بالله. فالظلم ظلمات، الظلم ظلمات، وإذا كنت ترى من والد الزوج الإهانة والإذلال فاعلم أنك تعامل الله وأنك تتقي الله في رحم وصفى عليها الله من فوق سبع سماوات. وعلى الزوج وعلى الزوجة أيضا، كما أن على الزوج أن يحفظ حق والد الزوجة، كذلك على الزوجة أن تحفظ حق والدي الزوج. ولذلك ينبغي على المرأة الصالحة أن تعي وتدرك أن حنان الوالدين وأن ما في قلبي الوالدين من الرحمة والصلة بالولد فوق الخيال وفوق التصور. فينبغي أن تقدر هذه العاطفة وأن تقدر هذه الرحمة التي قذفها الله في قلب الوالد والوالدة، ولا يكون هناك ما يبعث على الغيرة أو يبعث على قطع الوالد على ولده، الولد عن والديه. ولتكن على علم أنها إذا أرادت أن يبارك الله لها في زوجها وأن يقر عينيها في بعلها فلتعنه على بر والديه. على الزوجة إذا كان والدي الزوج بحاجة إلى قرب الولد أن تكون قريبة من والدي الزوج، وأن تقابل والدي الزوج بالمحبة والإجلال والوفاء. ولقد أباح الله وجعل والد الزوج محرما لحليلة إبره حتى يحصل التواد والتراحم والتواصل، وتنظر المرأة لوالد زوجها وكأنه والد لها، وتنظر إلى والد بعلها وكأنه والد لها، فتشفق عليه وترعى أموره وتحسن إليه، وكذلك لوالدته. وأكثر ما تقع المشاكل بين الزوجات والأمهات، والسبب في ذلك واضح، أن أبلغ الحنان وأكمل ما تكون الرحمة من أمة لعبد أو من عبد لعبد أو من أمة لأمة إنما هو حنان الأم لولدها. ولا تلام في ذلك، قال صلى الله عليه وسلم لما دمعت عيناه على ابنه إبراهيم قيل: ما هذا يا رسول الله؟ قال: رحمة أسكنها الله في قلوب عباده. فالله أسكن في قلب الأم رحمة تحل بها إلى ولدها وتصبح فارغة الهم إلا من ولدها. فما على الزوجة إلا أن تقدر ذلك. فإذا انطلقت من منطلق الغيرة أو وسوس الشيطان لها بالوساوس والخطرات، قطعت الوالدة عن ولدها، وقطعت الزوج عن أمه وأبيه، وعندها تتأذن بسخط الله والعياذ بالله وغضبه. الله أعلم كم من قلب أم تقرح بسبب أذية الزوجة وإضرارها. الله أعلم كم من عين بكيت ودمعت بسبب ظلم الزوجة وأذيتها لوالده الزوج. فالله الله على المرأة المؤمنة أن تخاف الله وتتقيه، وإذا كانت تعين بعلها على الظلم وعلى القطيعة فلتعلم أنه سيأتي يوم يؤذنها الله هي وبعلها بالعقوبة. فالعقوق لا خير فيه، وإنه من الذنوب التي يعجل الله بها العقوبة. فتجمع المرأة، يقول بعض العلماء، إذا كانت المرأة تعين زوجها على عقوق الوالدين تجمع بين ذنبين وبين إساءتين. الذنب الأول أنها شريكة له في عقوق الوالدين والعياذ بالله، والذنب الثاني أنها قاطعة للرحم. وجاء في الخبر أنه ما من ذنب أحرى أن تؤجل عقوبته في الدنيا نعم ادخر الله لصاحبه من عقوبة الآخرة من قطيعة الرحم. فقطيعة الرحم عذابها عاجل، ولذلك قال الله في كتابه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يقول بعض العلماء: من قطع رحمه ختم الله على قلبه، فمهما مرت عليه المواعظ ومرت عليه الآيات لا يتعب، نسأل الله السلامة والعافية، ولو اتعب يتعب إلى حين. ولذلك كان بعض العلماء إذا اشتكى أحد من قسوة القلب سأله وقال له: كيف أنت والرحم؟ فالمرأة التي تعين بعلها على قطيعة الرحم، على عقوق الوالدين، قاطعة لرحمها، لا تخاف الله عز وجل في زوجها ولا تخاف الله في رحمها، وما عليها إلا أن تبذل كل ما تستطيع للصبر واحتساب الأجر. وإذا كانت المرأة ترى من والدي الزوج أمورا توجب لها أن تضر بوالدي الزوج، فعليها أن تسأل العلماء وأن ترجع إلى أهل العلم حتى تعلم ما الذي يجب عليها. ففي بعض الأحيان يتدخل والد الزوج ووالدة الزوجة، أو يتدخل والد الزوجة ووالدة الزوجة في شؤون البيت. الأمر الذي يحدث النفرة من الزوج أو يحدث النفرة عند الزوجة. والواجب في مثل هذه المواقف أن ينظر الزوج والزوجة إلى المفاسد، فإن وجد مفسدة تدخل والدي الزوجة أعظم من مفسدة إبعادها، فحينئذ يبعدها عن والديها ويأذن لها بالزيارة في حدود ضيقة حتى تصل وتقوم بحق البر مع الأمن من الأذية والإفساد والإضرار. كذلك أيضا إذا كان والدا الزوج يتدخلان في شؤون الزوجة وفي شؤون البيت بالإفساد والإضرار والأذية، فالمرأة مخيرة بين أمرين: إما أن تصبر وتحتسب الأجر فهذا أحسن وأفضل وأكمل، وإما أن تنظر إلى المفاسد، فإن غلبت مفسدة التدخل سألت زوجها أن يبعدها عن والديها عن والديه. وعلى الزوج أن يتق الله، على الأزواج أن يتقوا الله في زوجاته، فإذا نظروا أن تدخل الوالدين في شؤون البيت وأمور البيت أنه يحدث للمرأة أذية وإضرارا لا يسعها الصبر عليهما، فعليهم على الزوج أن يتق الله في زوجته وأن ينصفها من أهله ووالديه. وإذا قام بإبعاد زوجته عن والديه فلا يعد عاقا لوالديه، ولو سكن بعيدا عن والديه في هذه الحالة المشتملة على الإضرار والأذية مع تفقد الوالدين فإنه لا يعتبر عاقا لوالديه، لأن الله عز وجل لا يأمر بالظلم ولا يرضى بالظلم. فلا يأمر الله عز وجل بالظلم فيقال للرجل: ابقى هنا إرضاء لوالديك، والوالدان فوق عذاب على المرأة في أذية وإضرار وظلم وإزحاف، والعكس كذلك. وعليهما أن يتق الله، أن على الزوج وعلى الزوجة أن يتق الله كل منهما في الآخر، وأن ينظر للأمور بمنظارها الشرعي من حيث ترتب المفاسد ووجود المصالح. وإذا كانت المرأة ترى المفاسد عظيمة واختارت الصبر فهذا أفضل وأعظم أجرا، لأن الله تعالى يقول: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فقالوا أحسنه يعني أحسن القرآن، لأن القرآن فيه حسن وفيه أحسن، فحسن القرآن أن ترد المرأة الإساءة بالإساءة والرجل يرد الإساءة بالإساءة، ولكن الأحسن أن يرد الإساءة بالإحسان، وذلك لمن قال الله عنه: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا من جهة والدي الزوجة ووالدا الزوج. أما بالنسبة لبقية القرابة كالإخوان والأخوات ونحو ذلك، فعلى كلا الزوجين أن يتقوا الله في القرابة. والأخ قد ينزل منزلة الوالد. يقول بعض العلماء، وهو مذهب الحنفية وطائفة من أهل العلم، إن الأخ الكبير إذا مات الأب ينزل منزلة الأب في حفظ وده ورعايته وإكرامه وبره. إن الأخ الكبير إذا مات الأب يكون له من الحق في البر والصلة كمنزلة الأب، هذا يختاره جمع من العلماء. وقال بعض العلماء إن الخال والعم الأخوال والأعمام، الأعمام ينزلون منزلة الآباء، وكذلك أيضا الأخوال ينزلون منزلة الأمهات. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم. فإذا كان للزوجة أخ كبير أو هو الذي قام بتزويجها ورعايتها يكون له من حفظ الحق والود والإكرام والإجلال مثل الذي ذكرنا، وليس الأمر بمختص بوالد الزوجة، ولكنه يشمل كذلك الإخوان والقرابات ولو كان عمها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن عم الرجل صنو أبيه، فنزل العم منزلة الأب ونزل الخالة منزلة الأم، فقال الخالة بمنزلة الأم لما اختصم في بنت حمزة رضي الله عنه وأرضاه، فأمر بحضانتها للخالة وقضى بذلك وقال الخالة بمنزلة الأم كما ثبت في الصحيح. فهذا كله يدل على أن القرابة لها حق، وأن الأمر لا يختص بالوالد والوالدة. وإذا رأى الزوج حنان الزوجة لأخيها الأكبر وإكرامها فليعذرها في ذلك، خاصة إذا تربت يتيمة في حجره وهو الذي قام عليها، فعليه أن يكرم ذلك منه، وعليه أن يقوم بإكرامها بإكرام أخيها والقيام بحقه كما ذكرنا في حقوق الوالدين. نسأل الله العظيم أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل. وهذه الحقوق أعني حقوق الأرحام أكثر ما يحتاج إليها في التطبيق، والذي دعانا أن نفيدها بهذا المجلس شدة الحاجة. ولذلك كان الناس يحفظون حقوق قرابات الزوج والزوجة لأن الفطر لم تتلوث بالدخل، وكان الناس يربون أبناءهم وبناتهم على حفظ حقوق الأرحام. ولكن لما ساءت التربية في هذه الأزمنة المتأخرة وأصبحت هذه الحقوق ضائعة احتجنا للتنبيه عليها، ويحتاج إلى التنبيه عليها أكثر، والدعوة إلى التزامها والقيام بها أكثر، حتى على الخطباء وطلاب العلم عليهم أن يعتنوا بذلك. فقد بلغ ببعضهم أن يجلس والد زوجته وهو حطمة في آخر عمره لكي يقاضي. يقول بعض القضاة من أصعب ما أراه من القضايا ومن أصعب ما يؤلمني ويزعجني في الفصل بين الناس أن أرى شيخا كبيرا في آخر عمره له مكانته وجلالته يجلس معه حدث السن السفيه الجاهل لكي يسب بنته في وجهه ويكشف عورته ويهين ويذله، لا يرحم فيه إلا لا يرعى فيه إلا ولا ذمة. قال هذا هو الذي يقرح قلبي، يقول حتى إني أتشوش في بعض الأحيان ولا أستطيع أن أفصل مما أرى ومما أسمع، فأين الذي وصى الله به وأين الذي يفعله الناس؟ تراه في آخر عمره وتجد الزوج يصب عليه البلايا، وكل يوم هو واقف على بابه يشتكي من بنته ويذكر عوراتها وسوآتها وزلاتها وخطيئاتها، وقد يكون رجلا مريضا لا يرحمه في مرضه ولا يرعى كبر سنه. فهذه أمور تتقرح لها القلوب ويحسن لها كل مؤمن، فالواجب أن يعتنى بمثل هذا، ولا يمكن لنا أن نتلافى مثل هذه السلبيات إلا بأمرين مهمين. الأمر الأول التربية الصالحة، أبناؤنا وبناتنا إذا زد بهم إلى الزواج يعلمون يوجهون يربون على الأخلاق الحميدة على الآداب الكريمة على حفظ الحقوق على رعاية الذمة، فيصبح الابن بمجرد أن يزوج كأنه مدين بالفضل، ويصبح تحت عناء يرعى حق والد زوجته وقرابتها، والمرأة كذلك. البنت تعلمها أمها وترعاها وتجلس معها توجهها التوجيه الكامل الفاضل الذي يبعثها على مكارم الأخلاق وعلى محاسن العادات. وأما الأمر الثاني فالتواصي بالحق. كثرت هذه المشكلات والمشاكل الزوجية بين الناس، فقل أن تجد من ينصح، وقل أن تجد من يعظ، وقل أن تجد من يذكر. تجد الصاحب يجلس مع صاحبه، الصديق مع صديقه، والقريب مع قريبه، يسمع بملء إذنه، بملء أذنه. الزوج يسب آل زوجته ولا يقول له اتق الله، ولا يقول له اذكر المعروف، ولا يقول له ما قال الله ولا تنسوا الفضل بينكم. فيا أيها الأحبة في الله، واجبا أن نتناصح، واجبا أن نحيي ما أمر الله بإحيائه من تقوى الله في الرحم. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. كانت العرب في جاهليتها الجهلاء وضلالتها العمياء، إذا اشتد الأمر بين الرجل والرجل فأراد أن يعظه ويذكر ويخوف حتى يعود إليه، قال له نشدتك الله والرحيم، فينكسر الرجل ويمتنع. إن كان يريد منه أن لا يفعل الشيء تركه، وإن كان يريد منه أن يفعل الشيء فترك عنه وقال له نشدتك الله والرحيم فعله، لأنه يحس أن هذا الرحم شيء كبير. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم رحمة، وهي مصر. يقول إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم رحمة. أم إسماعيل هاجر وهي من مصر، وكذلك أيضا أم إبراهيم مارية وهي من مصر، فقال عليه الصلاة والسلام استوصوا بأهلها خيرا، مع أنها رحم النبي صلى الله عليه وسلم وجعله رحما للأمة، استوصوا بها خيرا فإن لهم رحمة. هذا كله في الرحم مع بعدها، فكيف إذا قربت الرحم؟ فلذلك ينبغي التواصي بمثل هذه الحقوق وإحياؤها في النفوس. وإذا جلسنا في المجالس ورأينا من يذم أهل زوجه ذكرناه بالله وخوفناه بالله، وإذا سمعنا بمشكلة بين قرابة منا في بين أرحام وصلت إلى قطيعة الرحم تدخل العقلاء والحكماء، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينهم، وذلك هو الذي يرضي الله، وهو الذي وفق الله به من فوق سبع سماوات. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحسن الأحوال وأن يحسن لنا ولكم في الخاتمة والمآل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما الحكم فيما إذا طلب أحد الوالدين من الإبن طلاق زوجته؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا كانت الزوجة سيئة في دينها أو سيئة في خلقها ووجد الموجب لتطليقها، فأمر الوالد أو أمرت الوالدة، فعلى الابن أن يبر، أن يبر والديه، وذلك لأن هذا الأمر مبني على تقوى الله عز وجل، وعليه أن يطيع والديه ويطلق زوجته والله يبدله خيرا منها. وقد ثبت في الصحيح في قصة إبراهيم لما أتى لزوجة إسماعيل فذكرت فسألها عن حالها فذمت وعابته وانتقصت، فقال: إذا جاء أقرئي من السلام وقولي له ليغير عتبة داره. فلما جاء أخبرت فسألها عن صفاته فأخبرت، فقال: ذاك أبي وقد سألني أن أطلقك، فطلقها. ثم جاء بعد ذلك للثانية وهي لا تعرفه فسألها عن حالها فحمدت وأثنت على بعلها، وهذه عاقبة من يتق الله عز وجل ومن يصبر، فأثنت على بعلها، ولا شك أن الثناء في محله، فإنه نبي أثنى الله عليه من فوق سبع سماوات وزكاه من فوق سبع سماوات. فلما أثنت عليه جاء إسماعيل من الصيد فأخبرته خبر الرجل، فقال لها: أقرئيه مني السلام وقولي له ليثبت عتبة داره. فلما جاء وقصت عليه القصة قال: ذاك أبي وسألني أن أحسن إليك أو أن أبقيك، فأبقاها. فالأب له حق والأم لها حق، ويمكن أن يشك الإنسان أو يدخله الريب في نصيحة أحد، ولكن الوالدين لا يستطيع أن يشك أو يمتري في حسن نظرهما له، بمعنى أن عاطفة الوالدين في الغالب ترجو للولد كل خير. لا يمكن أن يتهم الولد والديه أنهما يريدان السوء به، فإذا رأى الوالد أو الوالدة بالشيران عليه بطلاقها وهي على غير خير وعلى غير استقامة فإنه يبر والديه ويطلق المرأة ويبدله الله بفضل البر خيرا منها. وأما إذا كانت المرأة صالحة مستقيمة والوالدان يأمران بطلاقها فحينئذ يبر والديه ويمسك زوجته. حينئذ يبر والديه، نأمر بما أمر الله به، يبر والديه بمعنى يتلطف ويحسن التذكير لهما بالله، لأن من البر أن يأخذ بحجزهما عن النار إذا هدم البيت وشتت شمل الأسرة، نال الوالدان الإثم، فيبر والديه يذكرهما بالله ويخوفهما من عذاب الله حتى يستطيع أن يصل إلى رضاهما والقناعة ببقائها، ويبقي زوجته ما دامت أنها صالحة دينة مستقيمة، فمثلها يكرم ولا يهان ويستمسك به ولا يفرط فيه، والله تعالى. فذكروا عن الإمام أحمد رحمه الله عليه، جاءه رجل وقال إن أبي يسألني أن أطلق زوجتي، فسأله عن زوجته فإذا هي صالحة فقال أمسكها، فقال أوليس عمر قد أمر عبد الله أن يطلق زوجته فطلقها؟ فقال إذا كان أبوك مثل عمر فطلقها. نعم، يعني إذا كان أبوك يتق الله مثل عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه ويأمر بالطلاق من موجب لأن صحيح فطلقها، أما أن يصبح أن يستغل وجوده وتصبح نساء المسلمين يطلقن ويبن وتهدم بيوت المسلمين على السفة على غير قوية وبالظلم وبالاضطهاد، ويجمع للمرأة بين ظلمها وهي زوجها وظلمها وهي مكسورة مطلقة، فهذا لا شك أنه لا يرضى الله عز وجل ولا يرضى الله بمثل هذا، والله تعالى أعلم. سبحان الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول نرجو من فضيلتكم بيان هل يكفي في صلة الرحم ما سخره الله عز وجل في هذا الزمان، يعني في الهاتف؟ ما شاء الله تبارك الله. أخي في الله، لو كانت الصلة بالهاتف تكفي لما اقتنع المؤمن ولا رضي المسلم أن يحرم نفسه الخير بتغبير أقدامه في طاعة الله ومرضاته. لو كانت الصلة تكفي بالهاتف أو تكفي بالرسالة أو تكفي ببعث السلام لا يرضى المسلم حتى يطلب الأكمل والأفضل. الصحابة يأتون ويسألون عما يقرب إلى الجنة، وحتى ولو كان من مشاق النفوس ولو كان مما تبذل فيه المهج والنفوس، ونحن على العكس نبحث فقط عن قدر الواجب وقدر الإزاف عما دون ذلك. لا ينبغي هذا، وخاصة طلاب العلم. ولذلك أوصي أيها الأحبة خاصة طلاب العلم في صلتهم لأرحامهم وقرابة زوجهم، لما تكون المرأة صالحة عندك في البيت صالحة، وخاصة إذا كان لك كان لها أخوات عند أناس أقل منك صلاحا وأقل منك ديانة أو أناس من العوام وأنت طالب علم، ينبغي أن تكون أكمل وأفضل وأن تجمل هذه الصالحة الدينة. بعض الأخيار والصالحين قد يكون سببا في الشماتة لأنه يقتصر على قدر الواجب، وما يدري هؤلاء العوام عن الواجب. لو كانت الصلة بالهاتف تكفي فما يدريهم أن هذا هو حد الواجب، إنما يرجعون إلى العرف ويقولون انظروا هذا طالب علم لا يأتينا، وهذا طالب علم ما وقف على بابه يتصل بالتلفون، حتى ولو كان ذلك جائزا لفسر أنه تكبر واستعلاء. بالله لو كنت والدا للزوجة وكان قريبك يفعل بك ذلك، أكنت ترضى؟ أكنت ترضى أن يقوم بصلتك بالاتصال ولا يغدر قدمه بالوقوف على ذلك؟ ما ترضى ذلك، لا ترضاه، ولا يرضاه الصالحون من عباد الله الأخيار، لأن الإنسان مجبول بفطرته على حب الكمال. فينبغي على طلاب العلم أن لا يبحثوا على قدر الإزاء فقط بل إلى الكمالات، لأنه إذا رضي الله عنك في برك لوالديك وصلتك لرحمك وصلك، وإن كانت صلتك على الأكمل كانت صلة الله لك أكمل. إذا كنت تبحث عن قدر الإبداع وتبقى عليك هذا حد ما فرض الله عليك، لكن يعطيك الله قدره. ولكن إذا كنت تريد الصلة على أتم الوجوه وأكملها وأفضلها وأحسنها فصل على أتم الوجوه وأكملها وأحسنها. وذلك إذا كان الإنسان عنده الحوائج والمشاغل ومع ذلك يأتي ويقف على باب أهل الزوجة، ينزل الزوجة لزيارة أمها وأبيها فيأتي بنفسه ويقف ويسلم على والدها ويسلم على والدتها، والله يعلم أنه مشغول وأنه متأخر، ولكن يتقحم ويصبر لعلمه أن الله يرضى منه ذلك. نعم، ترى الرجل إذا كان في تجارة، وإلا لو جاء لزيارة تاجر أو عظيم من الدنيا لجلس واستحيا أن يقوم، وإذا قال له أنت مشغول قال لا حقك أكبر، وأخذ يجامله وأخذ يقول الكلمات المكذوبة والله يعلم أنه لا يقولها من قلبه وهو يتمعر على فوات شغله، ولكن يريد أن يجامل الناس. أما الرحم فلا، تجدنا أكمل ما نكون مع الأجانب ومن هم أبعد منا، وتجدنا أنقص ما نكون مع أقرب الناس منا، وهذا والله حرمان، والله من الحرمان ومن الخذلان أن تجد الرجل يبر خالته ويعق أمه كما ذكروا في المثل، فيبر من هم أبعد منه ويقطع من هم أقرب منه. وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. فينبغي الإنسان لا يرضى فقط بقدر الإجزاء ويبحث عن الرخص، ولذلك يقول بعض العلماء قد يكون العلم وبالا على العالم. قيل كيف ذاك؟ قال يأتي إلى العبادة فيقول هذا ركن وهذا واجب وهذه سنة، إذا ما دام سنة نتركها، فيصبح لا يفعل إلا الواجبات والفرائض، فأصبح علمه بالسنة وبالا عليه، نسأل الله السلامة والعافية. بدل أن يكون علمه بالسنة والأفضل والأكمل سببا في التمسك والحرص على الخير، صار والعياذ بالله سببا في حرمان الخير. وتجد العامي ينظر إلى هذه السنة كأنها واجب فيحرص على فعلها فينال فضلها، وتجد طالب العلم يقول هذه ليست بواجب فيتركها، فإذا بالعوام قد يفوق طلاب العلم في ذلك. لا، لا تسأل عن قدر الإجزاء، بل ابحث عن الكمالات وعن الأفضل، وانظر وكم ترى عينك وكم تسمع أذنك من زوج. كثير المشاغل يأتي إلى آل زوجته فيصل ويدر، وكلهم يعلم أنه مشغول وأنه يتكلف المجيء، فيخرج من عندهم والأكف ترفع إلى الله أن الله يوفقه وأن الله يسدد وأن الله يفعل به ويحلم. لماذا؟ لأنه وصل وبر وعظمت هذه الصلة والبر. فلذلك حريب المسلم أن يسعى إلى الكمالات وأن يبحث عن الأفضل والأكمل، خاصة إذا كان من طلاب العلم وكانت عنده زوجة صالحة، فليكن أكرم بعل وأفضل بعل في زمانه في الإحسان لآلها وإكرامها رعاية لصلاحها. الزوجة الصالحة في هذا الزمان درة ثمينة عزيزة غالية، لأن الله يحبها ويحب الله ويحبها، فقابل هذه المحبة أن الله أكرمك فيها أن تجمل مع آلها وقربتها، ولا تقصر على قدر الإجزاء، فالعوام لا يعرفون قدر الإجزاء. ولذلك ينبغي الانتباه للأعراف والعرف وما فيه من مكارم الأخلاق، تسعى أن تكون أكمل من يفعلها. نسأل الله العظيم أن يجعلنا ذلك الرجل، والله تعالى الله. فضيلة الشيخ، رجل اعتمر لنفسه فهل يجوز له أن يخرج للميقات ويحرم ويعتمر بأمه علما بأن أمه ميتة؟ إذا كانت الأم قد ماتت ولم تعتمر فإنه يعتمر عنها، وهذا من البر للوالدين بعد الموت أن يحج ويعتمر عنهما، ويعتمر عنها فيه تفصيل. إذا كان لما خرج مثلا من المدينة إلى مكة يريد العمرة وليس في قلبه أن يعتمر عن والده، فلما طاف وسعى أو لما وصل مكة طرأ له أن يعتمر عن والدته، فيخرج إلى التنعيم، يجوز له بعد فراغه من عمرة الأولى أن يخرج إلى التنعيم ويأتي بعمرة. وأما إذا كان قد صحب نيته من المدينة وهو يريد من مكة أن يعتمر عن أمه، فيلزمه بعد انتهاء من عمرته الأولى أن يرجع إلى المدينة، لأنه مر بالمدينة وهو ناو أن يعتمر عنها، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس وابن عمر، من مر بالميقات وهو ناو النسك أن يحرم من الميقات، فيلزمه بعد فراغه من عمرته أن يرجع إلى ميقاته الذي مر به مستصحبا النية مع العمرة الأولى ويأتي بها من الميقات، وإلا لزمه الدم إن أحرم من دون، والله تعالى أعلم.